سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ووصل الأمر بسعد بن أبي وقاص أن أخبر عمر تعال خد العمل بتاعك وأنا مش هتولى ليك عمل. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتبرأ من أي مظلمة تحصل من جنود عمرو، من جنود سعد، في لأي حد من أهل الذمة أو أي حد من أهل الصلح. ودي وقفة صغيرة خالص مع مظهر من مظاهر عزة الإسلام، مظهر من مظاهر عزة المسلمين، الحفاظ على العهد، الحفاظ على الوعد. أهل الذمة لا يؤذوا، أهل الذمة ما حدش يدوس لهم على طرف. وده كان سبب ضخم جدا من أسباب نصر المسلمين في القادسية والوصول إلى المدائن والاستيلاء على إيوان كسرى وسواري كسرى وكل الفتوحات. كان من أهم الأسباب بتاعتها محافظة المسلمين على الوعود وعلى الذمة لأهل الذمة. لو قارنا بين اللي عمله رستم وجيشه مع أهل القرى وأهل المدن اللي كانوا بيمروا عليهم وهم في الأصل مواليين ليهم واللي كان بيعملوا المسلمين، ولذلك أنس بن هلال النميري أحد النصارى في من من من قبيلة نمر في العراق، لما جاء ليقاتل مع المسلمين بعد القادسية وفي رواية قبل القادسية ورده سيدنا المثنى بن حارثة رحمه الله رضي الله عنه، فبيسأله أنس بن هلال النميري وهو نصراني ما الذي جعلك يعني تنقض عهدك مع الفرس وتأتي إلينا؟ قال هم الذين نقضوا العهد، سبوا نساءنا وافتحشوهم يعني فعلوا الفاحشة مع نساءنا وأخذوا أموالنا وخربوا ديارنا وما صانوا عهدا ولا عقدا، أما أنتم فما رأينا منكم إلا كل صيانة للعهد وللوعد. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حريص مع سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو يأخذ بأسباب العزة وبأسباب صناعة العزة في الوقت اللي هم كانوا فيه وفي كل وقت وفي كل زمان، صيانة العهود والحفاظ عليها وصيانة أهل الذمة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بعت لسيدنا عمر تعال خد الأعمال بتاعتك، قام سيدنا عمر على المنبر وحكى للناس في المدينة المنورة ما الذي حدث بينه وبين سعد بن أبي وقاص، ما الذي حدث؟ حكى لهم اللي حصل. إيه اللي حصل لما عمر قال كده؟ يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص فما راعني إلا عشرات الرسائل ممهورة بأسماء أصحاب رسول الله، اتق الله يا سعد فيما ولاك أمير المؤمنين عبد الرحمن بن عوف، اتق الله يا سعد فيما ولاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اتق الله يا سعد فيما ولاك أمير المؤمنين عامر بن أبي وقاص أخوه، اتق الله يا سعد فيما ولاك. عشرات الرسائل من كبار الصحابة. سيدنا عمر لما شكى سعد إليهم بعثوا لسيدنا سعد، سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه فما رأيت إلا أني على منقصة وأنهم على الصواب فما يجتمعون على باطل. سيدنا سعد بيقر بنفسه أنه هو رأى أنه هو على منقصة، على خطأ، اللي عمله ده خطأ وأنه هو ما ينفعش يعمل كده وأن دي منقصة في سيدنا سعد. وكل اللي خلى سعد يرى أن هو على منقصة إجماع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. إجماع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أن أنت غلطان يا سعد، اتق الله يا سعد فيما ولاك أمير المؤمنين. عبد الرحمن وطلحة والزبير وعلي وعثمان وكل دول مش ممكن أبدا في نظر سيدنا سعد وفي نظر العقلاء من البشر، مش ممكن أبدا دول يجتمعوا على باطل. وده مظهر من مظاهر صناعة العزة عند سعد بن أبي وقاص، إن هو وقاف عند الحق. أيوة مش ممكن، ما ينفعش إن أنا اللي أبقى صح والناس دي كلها غلطانة. الإقرار بالخطأ والوقوف عند الصواب وعند الحق حتى لو كان مخالف لوجهة نظرك، ده مظهر من مظاهر صناعة العزة. إجماع هؤلاء الخيار، هؤلاء البركة، هؤلاء الأنوار، هؤلاء النجوم، لا والله هؤلاء الشموس، ده كل واحد فيهم مجرة من مجرات السماء نهتدي بهم في ظلمات هذه الدنيا. إجماع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم على إن سعد غلطان يوقفنا كلنا عند مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتهم في قلوبنا، ومكانتهم في عقولنا، ومكانتهم في علمنا، ومكانتهم في حياتنا كلها. ده مظهر من مظاهر عزة المسلمين، ومظهر من مظاهر صناعة العزة في هذا الزمان. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني خطاب طويل عريض فيه طلب المسامحة والعفو والكرامة. يا أمير المؤمنين فإني لك تابع وأنت لنا إمام. سيدنا سعد يبعت كده، وعزمت عليك أن يكون هذا بيني وبينك ولا تخبر أحد. خلي بالك من الموقف ده، سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه بيرسل لسيدنا عمر يقر بخطئه ويقر أنه هو غلطان وأنه هو ويقول له إنما أنا لك تبع وأنت لنا إمام. وبيقول له الكلام ده خليه بيني وبينك، خليه بيني وبينك، ما تقولش للناس إن أنا رجعت. دي على فكرة سيدنا سعد بيطلب كده حتى يكون هذا الرجوع خالصا لوجه الله، لا يظن أحد إن سعد بيقول الكلام ده علشان ما يبانش إنه غلطان، لا، ده بيقول الكلام ده علشان يجعل توبته ويجعل رده خالصا بينه وبين الله عز وجل. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يصل إلى العراق ويستقر في العراق في شهر المحرم على بعض الأقوال، وفي شهر ربيع في قول آخر. وحقيقة الأستاذ أحمد عادل كمال في سلسلة الفتوحات الإسلامية وفي كتابه الطريق إلى المدائن وكتابه القادسية وسلسلة الفتوحات الإسلامية من أروع ومن أفضل ما كتب في هذه الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، بس هو بيتكلم باستفاضة شديدة في التفاصيل. احنا بناخد مظاهر العزة فقط في هذه المواقف، وأنصح كل طالب علم وكل باحث أراد أن يستزيد في مسألة الفتوحات فعليه بسلسلة الأستاذ أحمد عادل كمال بارك الله في عمره. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان معاه قرابة 30,000 واحد، 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل دول كانوا بيأكلوا كل يوم 300 جمل. كانت مشكلة التموين والإعاشة عند سيدنا سعد من أكبر المشاكل اللي بتقابله، ولذلك كان خطاب سيدنا عمر وأمر سيدنا عمر لسعد إن أنت اوعى تأذي أصحاب العهود والذمة. علشان الجيش كان بيجيب الأكل منين؟ كانوا بيعملوا غارات على قرى الفرس وعلى مدن الفرس ويجيبوا الأكل بتاعهم من هؤلاء الأعداء. فسيدنا عمر مش عاوز إن الجنود ياخدوا الأكل بتاع 30,000 مقاتل من أصحاب الذمة ومن أصحاب العهود. 300 جمل كل يوم، 30,000 مقاتل دول بالمناسبة 30,000 مقاتل كان معاهم تقريبا ما يوازي حوالي 10,000 امرأة وطفل، 10,000 امرأة. كان كل أو كانت دي سياسة سيدنا عمر رضي الله عنه، إن هو المقاتل يخرج بأهله وبيته علشان يستقر في الأرض التي فتحت. فكان معاهم تقريبا حوالي 10,000 امرأة ولد، 10,000 من الزراري النساء والأطفال، هم كمان عاوزين يأكلوا. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيوفر الأكل في شكل غارات، الغارة ممكن تصل إلى أن هم يمشوا 100 كيلو، 100 كيلو عشان يدخلوا في أرض الفرس وياخدوا غنائم ويرجعوا بيها، ولا يمكن ياخدوا غنيمة من قرية ليها ذمة أو ليها صلح وعهد عند المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعت الرسائل بينه وبين سيدنا سعد، كانت شبه الرسائل يومية، وقلنا بتسلم عن طريق البريد اللي باليد باليد. وسيدنا سعد لما وصل إلى العراق واستقر في القادسية بهذا العدد الضخم من المقاتلين، وكان أول مرة يبقى للمسلمين جيش بهذا العدد الكبير، بهذا العدد الضخم جدا، بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يبعت كتائب استطلاع. وكان في الجيش بتاع سيدنا سعد كبار صناديد المسلمين، وكان كل واحد خاصة المرتدين اللي عادوا إلى الإسلام وبدأوا يشاركوا في القتال، كان كل واحد منهم كل همه إن هو يموت في سبيل الله علشان يكفر عن الذنب اللي عمله. لدرجة إن سيدنا سعد بعت لسيدنا عمر يشتكي من استماتة أو من استقتال الذين عادوا إلى الإسلام من المرتدين، كانوا بيسموهم أهل الرجعة. سيدنا سعد بعت لسيدنا عمر يشتكي من إن دول بيستقتلوا. يعني إيه يستقتلوا؟ يعني كل واحد منهم طالب القتل، مش طالب يقتل، لا ده طالب القتل عاوز يموت في سبيل الله. سيدنا عمر يبعت لسيدنا سعد يقول له استعن بهم فيما رأيت أنه يتطلب الشهادة، استخدمهم في العمليات الفدائية، في العمليات اللي بيسموها انتحارية، في العمليات الاستشهادية، أيوة استخدم الناس دول. سيدنا من أشهر هؤلاء الرجال وهؤلاء الصحابة سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي. سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي كان ممن ادعى النبوة في زمن النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليه قصة حكناها في حروب الردة، وعاد إلى الإسلام. سيدنا طليحة بن خويلد أو طلحة بن خويلد، هو الصحيح أنه طليحة ابن خويلد الأسدي، بيقول إيه؟ والله طلبت القتل في مظاني، فكأنما الله عز وجل يضن علي بالشهادة. ربنا عز وجل لا يريد أن أنال الشهادة، هو أنا ما تبتش ولا إيه؟ سيدنا سعد يقول له يا طليحة لعل الله ادخرك لأمر يكون. لا ما تظنش كده، ربنا عز وجل مخليك ومدخرك لأمر من الأمور. أنا مش هحكي كل التفاصيل بتاعت الكلام ده. يزدجرد في العراق في المدائن بيبعت لسيدنا سعد عاوز وفد من المسلمين يروح يحكي له ويتفاوض معاه ويتناقش معاه. سيدنا سعد بيبعت 15 صحابي من أعظم 17 قائد أو 17 رسول من أعظم رجال المسلمين، منهم صحابة ومنهم غير صحابة، منهم عاصم بن عمرو التميمي أخو سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، ومنهم سيدنا شرحبيل، ومنهم سيدنا أبو صبرة بن رهم الغفاري الجهني، ومنهم ومنهم من كبار الصحابة، وعلى رأسهم سيدنا النعمان بن المقرن. سيدنا النعمان بن المقرن رضي الله عنه وأرضاه شهد بدر ومعه 9 من إخوته، 9 من خواته من أشقائه شهدوا بدر. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن للإيمان بيوتا، وإن للنفاق بيوتا، وإن للكفر بيوتا. بيوت الكفر تستعصي أن ينفذ إليها الإيمان ولو من سم الخياط. بيوت الكفر الإيمان يستصعب أوي إن هو يدخل منها ولو من خرم الإبرة، وبيوت النفاق يأبى الإيمان أن يكون له فيها جحر. أما بيوت الإيمان فقد باض الإيمان فيها وأفرق وحط رحلة، منهم بيت ابن المقرن. من بيوت الإيمان دي بيت ابن المقرن. 9 من الإخوة اللي استقروا في هذا البيت واللي من هذا البيت كانوا يشهدون غزوة بدر، وفي رواية كانوا 7 أو 9 ما فيش بيت من بيوت المسلمين كان في هذا العدد الإخوة الأشقاء. كان قائد هذا هذا الوفد الذي ذهب إلى المدائن ليتكلم مع يزدجرد كان النعمان بن المقرن رضي الله عنه وأرضاه. دخل هذا الوفد إلى المدائن وأوقفه يزدجرد على باب القصر نصف يوم من باب المذلة ومن باب الإذلال. يقول سيدنا زهرة بن الحوية رضي الله عنه وهو كان أحد أفراد هذا الوفد وهو كان قائد ميمنة المسلمين في القادسية، سيدنا زهرة بن الحوية يقول: فأوقفنا يزدجرد على الباب، على باب القصر بره خالص، فإذا بالناس أو بأهل فارس يحتاطون بنا، وإذا بالحصنة الفرس الحصنة اللي احنا واقفين عليه ركبنهم لا تهدأ وتحفر في الأرض وتثير الرعب في قلوب فارس، حتى سمعت قائد الحرس يقول لجندي أو لواحد من اللي موجودين: ادخل إلى كبير الياوران أو كبير المراسم فأخبره أن الناس قد فزعت من العرب فأدخلوهم. يزدجرد يريد حاجة وربنا عز وجل يفعل أمرا آخر، يدخل هذا الوفد إلى يزدجرد ويتم تفاوض وكلام بينهم، ويعني إنما جئنا يعني بإحدى 3: إما أن تسلموا وتتبعوا ديننا ونرجع عنكم ولا نعود إليكم إلا إذا طلبتم منا المنعة، وإما الجزية تدفعوها عن يد وأنتم صاغرون ونمنع عنكم أعداءكم، وإما القتال. يزدجرد يعني يولع، حد يقول الكلام ده في حضرة يزدجرد؟ ده قصة يعني. فيقول يزدجرد: أيكم أشرف القوم؟ مين فيكم أشرف واحد؟ وكانت المقاييس عند الفرس الشرف بالمظهر والنسب، فمحدش يتكلم من الـ14 واحد، محدش يقدر يقول أنا أشرف واحد. حتى خرج عاصم بن عمرو التميمي قال: أنا أشرف القوم. فنظر إليه يزدجرد وهو يعني بثيابه الرثة وبشكل يعني، سيدنا عاصم بن عمرو التميمي كان أعور، فقئت عينه في اليرموك قبل القادسية، وجاء من الشام إلى العراق لما تولى عمر بن الخطاب واستدعى بعض قادة العراق. فيقول له يزدجرد: أأنت أشرفهم؟ نعم أنا أشرفهم. وما الذي فقأ عينك؟ فيقول: سهم من بطريق من بطارقة قيصر. فيقول له يزدجرد: أفقئت عينك في الروم وتأتي إلى فارس؟ قال: نعم، أنتظر أن يفقئ الأخرى دهقان من دهاقين فارس. يا خبر أبيض، إيه الراجل ده؟ عين اتفقعت في الروم، فقعها بطريق من بطارقة قيصر، وجاي فارس علشان دهقان من دهاقنة البطريق اللي هو من كبار رجال الدين في عند قيصر في المسيحية، والدهقان من كبار رجال الدين أو من كبار رجال السلطة والدولة عند فارس. جئت فارس علشان العين التانية يفقأها دهقان من دهاقين الفرس. فيتعجب يزدجرد ويقول له: ولما تريد أن تفقأ الثانية بدهقان من دهاقين الفرس؟ يقول عاصم بن عمرو: لأن بطريق الروم ما فقأها إلا بسهم بعد أن قتلت 15 قائدا من قوادهم، ولن يفقع عين الأخرى دهقان من دهاقين الفرس إلا بعد أن أقتل 30 دهقانا من دهاقينتكم. ده في مجلس يزدجرد وبيقول الكلام ده، إيه العز والمجد والكرامة دي؟ إيه الفخر والرجولة والشهامة ديت؟ أنا ما فقعتش عين الشمال ببطريق إلا بعد ما قتلت 15 واحد من قادة الروم، ومش هتتفقع عين اليمين في العراق في المدائن إلا بعد ما قتل 30 دهقان من دهاقنة الفرس. فيقول له يزدجرد: أتستهين برجالنا؟ قال: والله ما استهنت، ولكن هذا قدركم. بيقول له يعني عين ب15 من الروم والعين التانية ب30 من الفرس انت بتستهين برجالنا؟ قال له: لا والله ما استهنت، إنما هذا قدركم. ده قدركم عندي، مقداركم وحجمكم عندي ومكانتكم عندي، يعني انتوا يتقتل منكم 30 واحد قبل ما تروح عين التانية. فيقول له يزدجرد: لقد أفحشت وأسأت، أأنت أشرفهم؟ نعم أنا أشرفهم أيها الملك. فيهمس إلى من بجواره، يخرج يعود بغلق أفة مقطف مليان تراب، فيقول يزدجرد: حمل أشرفهم هذا التراب مذلة واذهب إلى سيدك وقائدك وأنت مغلل بالتراب. ده بيقول مين أشرفكم علشان يذله، بيشيله غلق تراب، بيشيله التراب على راسه وكأن بيحطه على راسه التراب كده، ودي مذلة ضخمة جدا. سيدنا عاصم ابن عمرو يأخذ الغلا ويقول له: جزيت، ويشيله ويحطه على كتفه: أتأذن لنا بالعودة؟ لولا أن الرسل يقتلون لقتلتكم، انطلق امشوا مش عاوزكم. ينطلق سيدنا عاصم بن عمرو وسيدنا النعمان بن مقرن وال15 ولا ال14 واحد، وسيدنا عاصم شايل التراب على كتفه. يدخل رستم على يزدجرد: كيف كان الأمر أيها الملك؟ رستم ما كانش موجود في المدائن، كان خرج بالجيش، ولما علم ان في وفد جاي من المسلمين يتكلم مع يزدجرد جاء رستم علشان يحضر المفاوضات، لكنه دخل بعد الفرس، ما بعد المسلمين ما شالوا التراب ومشيوا. وفرستم كان منجما يعلم في النجوم وفي الطالع، فقال: ايها الملك، والله إن هذا لأمر شؤم. شؤم؟ ما الشؤم يا رستم؟ قال: سلمتهم تراب فارس، سلمتهم أرض فارس. وأمر رستم بهما جزوي أن ينطلق وراء الوفد ويدرك ويجيب التراب قبل ما يدخلوا الجيش عند سعد بن أبي وقاص. ولكن سيدنا عاصم بن عمرو كان قد انطلق ووصل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ووضع التراب أمام سعد وتحت أقدام سعد: أيها الأمير، اطأ هذا التراب بقدمك. فسيدنا سعد يطأ التراب بقدمه: ما الأمر يا عاصم؟ يقول، يحكي له سيدنا عاصم اللي حصل. فلما قال: أشرفهم وخرجت إليه وحصل كذا كذا كذا، ثم رأيته قد جاء بهذا التراب، فوالله لقد رأيته فألا حسنا يسلمنا تراب فارس وتطأه أنت بقدمك أيها الأمير. فقال سعد: الله أكبر، بشرت بالخير يا عاصم بن عمرو. ده سيدنا عاصم بن عمرو، وده كان الوفد اللي ذهب إلى يزدجرد ليتكلم معه. وخلوا بالكوا أن كل تصرف من التصرفات كان بيبقى ليه معنى النصر عند المسلمين، وعند الفرس بياخدوه بمعنى الهزيمة. ولذلك الفرس دخلوا المعركة وهم مهزومين من قبل ما يدخلوا. كان عدد الفرس 60,000 فارس، 60,000 فارس. يعني ايه 60,000 فارس؟ يعني 60,000 حصان، 60,000 واحد راكبين 60,000 فرس و60,000 مشاة، يبقى دي 120,000، و120,000 من بقية جوانب الخيل، الخدم بقى واللي بيخدموا والإعانة والأكل والتمويل والكلام ده كله، كان عدد الجيش 240,000، عدد المقاتلين 120,000، منهم 60,000 فارس ومنهم 60,000 مشاة مقاتلين، وفيهم 60 فيل. 60 فيل. عدد المسلمين كان 30,000 تقريبا أو 36,000، وهم 30,000 في القول الراجح عندي، كان منهم 10,000 فرس. 10,000 فرس. كان المغيرة بن شعبة قائد من قواد الفرسان، وكان معاه 1,500 فرس، وكان جيش المسلمين بهذا العدد وجيش الفرس بالعدد اللي قلنا. سيدنا عمرو بن، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عاوز يعمل عمليات استكشافية بعد ما الفرس وبعد ما رستم وصل إلى قريب من المدائن، كان بينه وبين قريب من القادسية، بينه وبين القادسية حوالي 60 كيلو تقريبا. سيدنا عمرو، سيدنا سعد بن أبي وقاص يبعت سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي ومعاه 5، ويبعت سيدنا عمرو بن معد كرب ومعه 5، يبقى دول 10. سيدنا سعد يأمرهم بمهمة محددة: اذهبوا فاستكشفوا وأتوني بخبر يقين. كم العدد؟ من الذي يقود؟ كل الكلام ده. سيدنا عمرو بن معد كرب الزبيدي رضي الله عنه وأرضاه أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شعراء العرب المعروفين في الجاهلية، وكان من شعراء الإسلام المشهورين جدا في الإسلام، وأشهر سيف كان اسمه الصمصامة. أشهر سيف عند العرب اسمه الصمصامة. الصمصامة ده كان ملك لسيدنا عمرو بن معد كرب. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل لعمرو بن معد كرب قبل ما يبعت له علشان يجي ينضم للجيش، قال له ابعت لي الصمصامة. سيدنا أول ما بقى سيدنا عمر أمير المؤمنين قال له ابعت لي الصمصامة، فبعت له الصمصامة. سيدنا عمرو بن معد كرب بعت الصمصامة، السيف بتاعه أشهر سيوف العرب. وسيدنا عمرو بن معد كرب في الوقت ده لما تولى أمير المؤمنين عمر إمارة المؤمنين، كان عمر سيدنا عمرو بن معد كرب 75 سنة. 75 سنة، وأشهر سيف هو الصمصامة بتاعه، وعمرو بن معد كرب يخرج في القادسية عمره 75 سنة، ويرسله سيدنا سعد بن أبي وقاص مع 5 في سرية استطلاع. ده إيه الراجل ده؟ وفي القادسية كان عمرو بن معد كرب يعني من الفرسان الذين يعني المعدودين. واحد قتلهم سيدنا عمرو بن معد كرب. عشان يبان هذا الرجل، لما سيدنا عمر بعت له قال له ابعت لي الصمصامة، فسيدنا عمرو بعت الصمصامة لسيدنا عمر، فسيدنا عمر مسك السيف الصمصامة كده فلقى حاجة عادية، يعني ما هوش سيف، يعني ما فيهوش حاجة خارقة يعني. فأرسل سيدنا عمر إلى عمرو بن معد كرب: ما رأيت في الصمصامة شيئا يشهره. ما لقيتوش، ما شفتوش حاجة يعني. فقال، رد عليه سيدنا عمرو بن معد كرب: يا أمير المؤمنين، إنما طلبت الصمصامة فأرسلته، ولم تطلب الذراع التي تحمل الصمصامة. الله أكبر. ده راجل بيعرف يسكت سيدنا عمر. قال له يعني أنت بعت تطلب السيف، السيف معاك، لكن فين الدراع اللي بتشيل الصمصامة؟ فين دراع الفارس اللي بتشيل الصمصامة؟ ده سيدنا عمرو بن معد كرب انطلق هو وسيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي إلى الفرس، جيش الفرس على بعد 60 كيلو من القادسية اللي عسكر فيها المسلمين. سيدنا عمرو بن معد كرب سيدنا سعد كان أوصاه وقال له: إياك أن توغل في قلب الفرس، اوعى توغل في قلب الفرس. فأول ما وصلوا ولفوا كده واستطلعوا شوية، عمرو بن معدي كارب حب يرجع، طليحة بن خويلد قال: لا والله لا أرجع حتى أغوص في أعماقي، حتى أغوص في أعماقهم. قال: أمرني الأمير ألا أوغل في الفرس؟ قال: أمرك ولم يأمرني. فرجع سيدنا عمرو بن معدي كارب، ورجع العشرة الخمسة اللي معاه والخمسة اللي كانوا مع سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي. سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي دخل في جيش الفرس، ومر على معسكر بهمن جزوي، ومر على معسكر مهران بن بهرام، ومر على معسكر يعني معسكرات، حتى وصل إلى قلب جيش الفرس، فوجد خيمة عظيمة أخذ يتلصص، فلقاها خيمة رستم. يقول سيدنا طليحة: فوالله خشيت أن يلومني الأمير، فنظرت إلى خيمة بجوارها، خيمة بجوار خيمة رستم بيضاء مربوط فيها فرس من أجمل ما رأيت، ففككت وساق الفرس، قطعت الحبل بتاعه وأخذته، وأخذت أتلصص وأستمع حتى صهل الفرس، فانطلقت به أجره على ظهر حصاني، فانطلق ورائي قطيع من الفرس بيطردوه، فأوغلت بعيدا، فأدركني فارس فبجشته بحربتي، الحربة بجشته بهذه الحربة حتى سقط ميتا، ثم أسرعت فأدركني الثالث فبجشته بحربتي، ثم أدركني الثالث، فما أن أوشكت أن أبجه إلا ونادى بالعربية: أستسلم، أنا مستسلم. فأخذته أجره حتى دخلت إلى خيمة سعد، ومعي الفرس ومعي هذا الأسير. الأسير ده جندي وقائد من قادة الفرس، حكى لسيدنا سعد، وإن الاتنين اللي قتلهم طليحة بن خويلد الأسدي دول أبناء عم رستم، ودول دراعه اليمين ودراعه الشمال، وأنا ابن عم رستم، فمن أين لهذا الرجل أن يفعل هذا الأمر؟ فرأيت أنكم تقاتل معكم الجن. فقال سيدنا سعد: لا والله إنما تقاتل معنا الملائكة. قال الرجل: أعرض علي دينك. فعرض سيدنا سعد بن أبي وقاص على هذا الرجل دينه، وكان اسمه بهراز، عرض عليه الإسلام، فأسلم هذا الرجل، وسمي أسلم وقاتل مع المسلمين، وقاتل مع المسلمين يوم القادسية قتالا عظيما شديدا. سيدنا سعد بن أبي وقاص أرسل إليه رستم، قال له: بعت لي حد من الناس بتوعك نتفاوض معه. فأرسل إليه سيدنا سعد رجل اسمه حذيفة بن محصن. حذيفة بن محصن هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل مشهور بالشياكة والجمال والنظافة، يعني حاجة كده يعني ما فيش بعد كده، أشيك واحد في الناس كان هو سيدنا حذيفة ابن محصن. سيدنا حذيفة بن محصن كان يجيد الفارسية، وكان رجلا لبقا شاعرا. أرسله سيدنا سعد إلى رستم. رستم نادى في الحاشية بتاعته أن جهزوا البالة. البالة لم ألف، ألف لام به ألف لم ألف، البالة ديا عندهم يعني خيمة الملك. فجهزوا خيمة الملك، ويعني وفيها سرير من ذهب، السرير مش سرير يعني، لا سرير الملك يعني كرسي، الكرسي ذهب، ويعني كل حاجة بتعلقها ذهب، والأرض بقى يعني السجاد الأصفهاني اللي قلبك يحبه، والدنيا يعني ما فيش قمة البهرجة، وهو رستم نفسه قاعد لابس ذهب وسلسلة ذهب وخواتم وحاجة يعني ما فيش بعد كده. فدخل سيدنا حذيفة بن محصن بهذه الهيئة الجميلة النظيفة السمت والبلاغة واللغة الفارسية، وتكلم مع رستم فأعجب رستم به أيام إعجاب. ماذا تريدون منا؟ ومفاوضات ومش عارف إيه، وكنت وكنا. قال له ثلاثة: أن تسلم، أو الجزية، أو القتال. فقال رستم لسيدنا حذيفة: أمهلني، اديني مهلة، أراجع قومي، أراجع الملك. قال له: ثلاثة أيام، فإن فاليوم الرابع آذناكم بالقتال، ولن نقاتلكم حتى نؤاذن. ورجع سيدنا حذيفة ابن محصن. في اليوم الثاني أرسل رستم إلى سعد أن أرسل لي الرجل، فبعت له سيدنا المغيرة بن شعبة. سيدنا المغيرة بن شعبة نموذج للعربي القح، عربي يعني ما لم يؤثر فيه أي شيء من المدنية، ولا عربي بلبسه، كل حاجة، بلسانه، بكل شيء. أرسل المغيرة بن شعبة، كان نفس الكلام اللي قاله حذيفة ابن المحصن، ابن محصن رضي الله عنه وارضاه. ورجع وقال له: أمهلني. قال: أمهلك اثنتين، يومين. يوم صاحبي أمهلك ثلاثة، همهلك يومين، لأن في يوم عدى. طيب ماشي. في اليوم الثالث سيدنا سعد أرسل إليه رستم أن أرسل إلي رجل. فقال سيدنا سعد: والله لأقذفن إليه برجل ما أن يراه رستم إلا ويبث الرعب في قلبه. والله لأبعثن إليه برجل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام الليل أنار وجهك يا فلان، وقذف الرعب في قلوب أعدائك. سيدنا سعد قال لهم: بقى بصوا، أنا هبعت لهم واحد بمجرد ما يشوفوا رستم الرعب هيقذف في قلب رستم. رستم أعجب جدا بحذيفة بن محصن، لأنه يعني السمت بتاعه. سيدنا مغيرة بن شعبة رستم احتقروا جدا للمظهر. سيدنا سعد بقى: لا، التالتة دي هبعت لهم واحد بمجرد ما يشوفوا رستم الرعب هيقذف في قلب رستم. الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيام الليل زرع أو جعل في وجهك نور يا فلان ابن فلان، وقذف في قلوب أعدائك الرعب. الراجل ده كانت شغلته في جيش المسلمين إنه مجالس الأطفال. إحنا قلنا معهم 10,000 امرأة وطفل. الراجل الصحابي ده كانت شغلته في الجيش إن هو يلم العيال بتوع الصحابة، العيال اللي خارجين في الجيش، يقعد يحكي لهم حواديت. كانت مهمة هذا الرجل إن هو نائب لقائد الحرس اللي مسؤولين عن حماية الحريم. مهمة هذا الصحابي في غير وقت الحرب يجيب العيال ويقعد يحكي لهم حواديت. إيه ده؟ ده مين ده؟ ومين قائد الحرس اللي سيدنا سعد وقفه يحرس النساء ومعاه 3,000 واحد؟ قائد الحرس ده النبي ولاه أمير وقائد على 3 سرايا، كان قائدا للنبي 3 مرات، ولم تحدث لأحد من أصحاب النبي إلا لهذا الرجل. حتى حمزة بن عبد المطلب، حتى علي بن أبي طالب، هذا الرجل كان على مقدمة جيش النبي في فتح مكة. من هذا الصحابي الذي سيرسله سعد ليقذف الرعب في قلب رستم؟ ومن هذا الصحابي الذي كان قائدا لحرس النساء الذي ولاه النبي ثلاث قيادات لثلاث سرايا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الصحابي مجالس الأطفال اللي بيحكي الحواديت لأطفال الصحابة اللي قيام الليل جعل في وجهه نورا وقذف في قلوب أعدائه الرعب؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة. وحتى ألقاكم أترككم في عز الإسلام ومجده وفي عز طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.